يقول: ما هي البدعة وهل لها أقسام سماحة الشيخ؟ البدعة كل قربة تخالف الشرع قال بدعة، كل من يتقرب بشيء لم يشرعه الله قال بدعة، مثل الاحتفال بالموالد، مثل الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، مثل الاحتفال بأول ليلة من رجب يسمونها الرغائب، كل هذه بدعة. وهكذا ما أحدثه الناس من البناء على القبور بدعة، اتخاذ المساجد عليها بدعة، اتخاذ القباب عليها بدعة، منكر من أسباب الشرك ووسائله. وكلها ضلالة، ما في أقسام، الصحيحة كلها ضلالة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. هذا الصواب، جميع بدعة ضلالة.